التفسير الممتع سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك أيها الرسول خبر القيامة التي تغشى الناس بأهوالها وشدائدها؟ وجوه يومئذ خاشعة. فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء، فوجوه الأشقياء في ذلك اليوم ذليلة بالعذاب خاضعة، عاملة ناصبة، متعبة مجهدة بالسلاسل التي تسحب بها والأغلال التي تغل بها، تصلى نارا حامية، تدخل تلك الوجوه نارا شديدة التوهج تحيط بهم من كل مكان، تسقى من عين آنية، تسقى هذه الوجوه إذا اشتد عطشها وكثر غوثها من عين شديدة حرارة الماء، هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، وإذا أدخل في أجوافهم قطع أمعاءهم وأذابها، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لأصحاب النار طعام يتغذون به إلا من نبات ذي شوك يسمى الشبرق، إذا يبس هذا النبات صار مسموما قبيحا نتنا، وهو من شر الطعام وأخبثه، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن هذا الطعام الخبيث بدن صاحبه من الهزال ولا يسد جوعته ورمقه، بل يزيده ألما وغما. وجوه يومئذ ناعمة، ووجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة وسرور لما لاقوه من النعيم، لسعيها راضية، لسعيها الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله راضية، فقد وجدت ثواب عملها مدخرا لها مضاعفا، فحملت عقباه وحصل لها كل ما تتمناه، في جنة عالية، هذه الوجوه في جنة رفيعة المكان والمكانة، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع في الجنة كلمة واحدة من باطل أو لغو فضلا عن سماع كلمة محرمة، بل كلامهم كلام حسن نافع مشتمل على ذكر الله تعالى وذكر نعمه المتواترة عليهم، فيها عين جارية، في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأنى أرادوا، فيها سرر مرفوعة، فيها أسرة عالية يجلسون عليها يتفكهون، وأكواب موضوعة، وفيها أكواب ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون، ونمارق مصفوفة، وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض على أجمل صورة تلتذ العين بها قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء عليها، وزرابي مبثوثة، وفيها بسط كثيرة مفروشة هنا وهناك على أحسن هيئة وأجمل صورة لمن أراد الجلوس عليها. ولما ذكر الله تفاوت أحوال الأشقياء والسعداء في الآخرة وجه أنظار الكفار إلى ما يدلهم على قدرة الخالق وحسن خلقه ليستدلوا بذلك على الإيمان ليدخلوا الجنة فيكونوا من السعداء، فقال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظر الكافرون المكذبون نظر تأمل إلى الإبل كيف خلقها الله هذا الخلق العجيب وسخرها لبني آدم هذا التسخير التام؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وينظرون أيضا إلى السماء كيف رفعها الله هذا الرفع البديع بغير عمد حتى صارت فوقهم سقفا محفوظا لا يسقط عليهم؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وينظرون إلى الجبال كيف نصبها وثبت بها الأرض أن تضطرب بالناس؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ وينظرون كذلك إلى الأرض كيف بسطها وجعلها مهيئة لاستقرار الناس عليها. ولما وجههم إلى النظر إلى ما يدل على قدرته تعالى وجه رسوله فقال: فذكر إنما أنت مذكر. فعظ أيها الرسول هؤلاء القوم وخوفهم من عذاب الله، إنما أنت مذكر لا يطلب منك إلا تذكيرهم، وأما توفيقهم للإيمان والخير فهو بيد الله وحده. لست عليهم بمسيطر. لست عليهم أيها الرسول مسلطا حتى تكرههم على الإيمان. إلا من تولى وكفر. لكن من تولى منهم عن التذكير والإيمان وأصر على كفره بالله وبرسوله فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأعظم بأن يدخله جهنم خالدا فيها يقاسي حرها وأصناف عذابها بلا خروج ولا موت. إن إلينا إيابهم. إن إلينا وحدنا رجوعهم بعد موتهم. ثم إن علينا حسابهم. ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم في ذلك اليوم، وليس لك ولا لأحد غيرك ذلك.